الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، خلق الناس من آدم وخلق آدم من تراب، خلق الموت والحياة ليبلونا وإليه المآب، من عمل صالحا فلنفسه والله عنده حسن الثواب، والصلاة والسلام على من كان خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب، الصلاة والسلام عليه وعلى آله والأصحاب. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله ضمن سلسلة هذا الطريق الموصل بإذن الله تعالى إلى مرضات رب العالمين، وها نحن اليوم نبدأ درسنا السابع بإذن الله أو الثامن. وأما عن دروسنا السابقة فبدأناها بالعروة الوثقى، بدأناها ببيان التوحيد، ثم بعد أن بينا حقيقة التوحيد بينا حقيقة ما هو ضده، فمن الله سبحانه وتعالى علينا بأن أتممنا حقيقة الشرك. ثم بعد ذلك تكلمنا عن حقيقة الإيمان، ثم بعد ذلك عن حقيقة الإسلام، واليوم سنبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى بتبيان ما هو ضد حقيقة الإيمان وضد حقيقة الإسلام، ولا بد أن نتكلم عن ذلك حتى تتضح الصورة أكثر رعاكم الله. فما هو ضد الإيمان وما هو ضد الإسلام؟ إذن لابد أن نتكلم عن حقيقة الكفر وعن حقيقة الردة، وسنبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى في تبيان ما هو ضد الإيمان ألا وهي حقيقة الكفر. فاعلم بداية رعاك الله بأنه إذا تقرر عند أهل السنة والجماعة بأن الإيمان قول وعمل ومعتقد، فإنه كذلك الكفر، فهو قول ومعتقد وعمل. ثم اعلم رعاك الله بأن أصل الكفر في اللغة هو التغطية والستر، لذلك سمي الفلاح سمي كافرا، أي لأنه يغطي الزرع ويغطي الحب. وسمي الليل أيضا كافرا لأنه يغطي كل شيء. وأما في كتاب الله سبحانه جل في علاه فإن الكفر أخذ معاني عدة، ومن معانيه ألا وهو ما يهمنا، ألا وهو الكفر أي عدم الإيمان، أي الكفر بالتوحيد. أقول تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فكلمة كفروا في هذه الآية جاءت بمعنى الكفر الذي هو ضد التوحيد وضد الإيمان. وأما من معانيه أيضا فإن الكفر في كتاب الله ورد بكفران النعمة، ومنها قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فكلمة تكفرونها هنا جاءت بمعنى كفران النعمة. ومن المعاني أيضا التي جاءت في كتاب الله سبحانه التبرؤ، ومن ذلك قول الله تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. فكلمة يكفر ها هنا جاءت بمعنى التبرؤ. وأما المعنى الرابع في كتاب الله سبحانه وتعالى فإن الكفر جاء بمعنى الجحود، ومن ذلك قول الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فكفروا به هاهنا إنما جاءت بمعنى الجحود. لذلك قال تعالى فلعنة الله على الكافرين. وأيضا المعنى الأول الذي تكلمنا فيه في لغة العرب الذي هو معنى الستر والتغطية، ولذلك قلنا سمي الفلاح أو المزارع سمي كافرا أو كفارا، لماذا؟ لأنه يغطي. أيضا هذا جاء في كتاب الله، فقد قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الآن كمثل غيث أعجب الكفار نباته، فالكفار ها هنا أي الزراع. أخي في الله، سردت عليك معاني الكفر في كتاب الله سبحانه وتعالى متعمدا، فلاحظ رعاك الله بأن المعاني كلها التي ذكرتها سواء معنى التغطية أو معنى المعنى الحقيقي للكفر والذي هو ضد الإيمان أي الكفر بالتوحيد، أو معنى التبرؤ أو معنى الجحود، كل هذه المعاني سنحتاجها بإذن الله تعالى عندما سنتكلم ونؤصل في حقيقة الكفر. فكلها لازمة لتبيان حال الكافر. وأما عن الكفر في المصطلح الشرعي، فأفضل من عبر عن هذا المعنى الطيب هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ أنه يقول الكفر هو عدم الإيمان، وذاك باتفاق المسلمين سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شيئا ولم يتكلم. هذا التعريف كل لحى السوء والضلال كلهم يقرؤونه، لكن سبق وبينا بأن هؤلاء الفاسدين أهل البدع والضلال، سبق وبينا وبأقوال السلف لما تكلمنا عن صفات هؤلاء من أهل البدع قلنا أنهم أحد اثنين، إما أنهم مدلسون أو أنهم أغبياء جاهلون بلغة العرب، وقلت أنا أرجح الأمرين، فهؤلاء أغبياء مدلسون. كلهم يقرؤون تعريف شيخ الإسلام رحمه الله، لكنهم منهم من يتقصد ومنهم من هو جاهل أحمق لا ينتبه لألفاظ شيخ الإسلام رحمه الله عندما يقول سواء اعتقد نقيضه وتكلم به، إذن عندي اعتقاد وعندي تكلم، ثم قال أو لم يعتقد شيئا ولم يتكلم، وهذا سأؤصل فيه تأصيلا إن شاء الله في الأيام المقبلة. أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكفر عدم الإيمان بالله ورسله سواء، انتبه الآن هنا الشيخ يكرر نفس الطريقة فيقول الكفر عدم الإيمان بالله ورسله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب. المرجئة وأدعياء السلفية يقرأ الكلمة الأولى ويهمل الأخرى، سواء كان معه تكذيبها هذه يأخذ بها، لكن قوله أو لم يكن معه تكذيب هذه ما يأخذ فيها، ثم يكمل ويقول بل شك وريب أو ماذا. هنا يقف المرجئ والمزبلي أعداء الله من أدعياء السلفية، هنا يقف يقول لك، يقول شيخ الإسلام الكفر هو عدم الإيمان بالله ورسله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب بلا شك وريب، يقف. لماذا يقف؟ لأن تتمة كلامه رحمه الله أو إعراض عن هذا كله حسدا أو كبرا، ثم قال ماذا؟ أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. هذا بإذن الله تعالى كله سنؤصل فيه لاحقا. لكن أيضا يقول، وأعنيها هنا شيخ الإسلام رحمه الله، ولا ريب بأن الكفر متعلق بالرسالة، فتكذيب الرسول كفر، وبغضه وسبه وعداوته مع العلم بصدقه. هذه الكلمة مع العلم بصدقه يتجاهلها أعداء الله من المرجئة. مع العلم بصدقه في الباطن إنما هو كفر عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان وعند أئمة العلم، إلا الجهم ومن وافق الجهم كالصالحي والأشعري وغيرهم. وهؤلاء مرجئة زماننا والعياذ بالله، أنا لا أقول وافقوا الجهم، بل فاقوا الجهم تجهما. لماذا؟ لخباثتهم وتدليسهم. والله كنت أود أن أقول لجهلهم، لكن هؤلاء الحمقى الطامة الكبرى، أنك عندما تناظرهم ويجادلونك يأتون لك بنفس هذه الأقوال التي نقرأها، لكن يبترون على أهوائهم. وآخر ما أنقله لك من كلام شيخ الإسلام حول تعريف الكفر هو قوله: إنما الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. هنا المرجئ يقف، لأنه لا يريد بعد أو، إذ أن الشيخ يقول أو ماذا؟ أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه. إذن ليس فقط التكذيب والجحود، ليس فقط التكذيب والجحود، إذ أن هنالك من يمتنع عن المتابعة مع وجود تصديق. ثم طرح مثالا لطالما ذكرناه، ألا وهو كفر فرعون واليهود ونحوهم، وكذلك إبليس الذي امتنع عن السجود. لماذا امتنع؟ هل لم يكن مصدق؟ بل على العكس، لما عاتبه الله سبحانه وتعالى ماذا قال إبليس؟ قال: ربي بما أغويتني. إذن عنده تصديق وعنده علم، لكن ما عنده متابعة. إذن فاعلم رآك الله أن الكفر الأكبر هو نقيض الإيمان، وقد يكون تكذيبا في القلب. إذا كان تكذيبا للقلب فهو مناقض لقول القلب. ما هو قول القلب كما بينا في دروسنا عندما تكلمنا عن حقيقة الإيمان؟ قول القلب هو التصديق والمعرفة والعلم. إذن لما يكون الكفر هو تكذيب في القلب فهذا ناسف لقول القلب الذي هو التصديق، وأيضا يكون كفرا في العمل القلب وكذا الجوارح. فإن كان كفرا بعمل القلوب كمثال بغض الله تعالى أو بغض آيات الله أو بغض النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ماذا يناقض؟ هذا يناقض الحب الإيماني. طيب الحب الإيماني من أعمال ماذا؟ من أعمال القلوب، بل هو من أهم أعمال القلوب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والكفر أيضا يكون قولا ظاهرا. طيب إذا كان الكفر قولا ظاهرا ماذا يناقض؟ يناقض قول اللسان. ويكون الكفر أيضا عملا ظاهرا، مثال ذلك الإعراض عن دين الله، الامتناع عن الصلاة، الامتناع عن الزكاة وما شابه ذلك، فهذا عمل ظاهر، وهذا يعني التولي عن طاعة رسول الله، إذ أنه كفر إعراض. طيب هذا ماذا يناقض؟ هذا يناقض عمل الجوارح القائم أساسا على الانقياد والخضوع والقبول لدين الله سبحانه وتعالى. لذلك فإن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز هذا كافر قولا واحدا. حتى وإن أقر، نعم حتى وإن أقر، حتى وإن علم، لأنه معرض عن العمل، متول عن الطاعة، تماما كإبليس عليه من الله اللعنة. أوليس هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ أوليس قول ومعتقد وعمل، والقول قولان والعمل عملان؟ أرأيت رعاك الله كيف أن الكفر الأكبر ينسف الأربعة، القولان والعملان؟ فلا تدع مجالا للحى سوء وضلال تفتنك عن دينك القويم الذي كان عليه سيد المرسلين وكذلك الصحب الكريم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فليس مجرد قولك لا إله إلا الله أبرمت بها ذمة عند الله وأخذت بها سند كفالة لدخول جنة الله ورضوان الله، لا، بل لابد أن تعمل بمضمونها ومعانيها ومقتضياتها ومستلزماتها، إذ أن مجرد كلمة إسلام إنما تعني التسليم والإذعان والاستسلام. إذن هنالك ما ينقض قولك لا إله إلا الله. طيب هنا لابد أن نعرف ما هو الناقض، ما هو الشيء الذي نقول بأنه ناقض والذي ينقض قولك لا إله إلا الله، ما هو الناقض؟ فاعلم رعاك الله بأن الناقض، نقول إذا كان الكفر يكون بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام سواء كانت قولية أو عملية أو اعتقادية، فإذا معنى ذلك لابد لنا أن نبين للناس ما هو الناقض، ما هي حقيقة هذا الناقض، وأن النواقض يجب أن نبين للناس بأن النواقض إنما هي اعتقادات وأقوال وأفعال، وهذه النواقض تزيل الإيمان وتقطعه بالكلية. طالما أن الإيمان قائم على اعتقاد، طيب الاعتقاد في لغة العرب ما هو؟ أوليس فيه معنى اللزوم ومعنى التأكد وكذلك إذن كنا نقول إخوتي في الله بأن كلمة ناقض أصلا في لغة العرب إنما فيها معنى اللزوم والتأكد، فإن النقض يقابل العقد. إذا معنى ذلك بأن المكفرات تنقض عقد الإيمان عندك وتزيله من أساسه، تهدم أصله، بينما المعاصي تنقض الإيمان لكن لا تزيله. لذلك الإيمان عند أهل السنة والجماعة أصل إيمان أو أصل الإيمان أو ما يعرف أيضا الله المستعان إذن كنا نقول بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة على مراتب، عندنا أصل الإيمان وعندنا الإيمان الواجب وعندنا الإيمان الكامل المستثنى. فالمعاصي تزيل الكمال ولكن لا تزيل الأصل، بينما النواقض تنقض العقد من أساسه. إذن هي تنقض ماذا؟ تنقض أصل الإيمان. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله، وأوفوا بعهد الله إذن يقول الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. إذن أي عهد؟ أي عهد؟ أنا عهدك مع الله أو عهدك مع غيرك؟ لذلك أنا قلت لك منذ قليل بأن في لغة العرب النقض يقابل العقد، فأي عقد لم تلتزم به، لذلك قلنا بأنه من معانيه ماذا؟ الاستلزام، اللزوم والتأكد أو التأكيد. إذن معنى ذلك أي عقد أبرمته يجب عليك ألا تنقضه. طيب أهم العقود في هذه الدنيا وأهم المواثيق هو ميثاقك مع الله. أصلا هذا الميثاق أخذه الله من ظهر أبيك ومن ظهرك من قبل خلقك، فهذا أهم المواثيق. ما هو؟ التوحيد، لا إله إلا الله، هذا أهم المواثيق. إذن هنالك ما ينقض العهود، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ثم طرح مثال ليبين لك هذا الأمر، فقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذا في ما جاء في كتاب الله. أيضا جاء عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قالت: لولا أن قومك، قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة أي هدمتها. هذا فيما يتعلق بمعنى الناقض، لكن كما قلت لك رعاك الله بأننا بإذن الله تعالى سنتوسع في هذه المعاني لاحقا، لكن نحن حتى هذه اللحظة نتعرف على معنى الكفر. فهنا لابد أن أبين لك أمرا في غاية الأهمية رعاك الله، بأن السلف الصالح كلهم مجمعون بأن الكفر على أنواع، وكل نوع من أنواع الكفر إنما يقابل شيء. إذا فهمت هذه المقابلات يسهل عليك الأمر بإذن الله تعالى. هذه النقطة لن تسمعها من لحى سوء وضلال، لأن فيها إدانة لما يفعلون، ومع أنها نقطة في غاية البساطة، وحتى وإن تكلم بها لحى السوء والضلال عامة الناس لن ينتبهوا لها، لكن تلقائيا إذا فهمها عامة الناس سيفهم تدليس هؤلاء الخبثاء في محاباتهم للكافرين. إذ أن الكفر يقابل الإيمان، وأما الشرك فهو يقابل التوحيد والإخلاص، وأما التكذيب فيقابل التصديق، وأما الشك والريب فيقابل اليقين، وأما النفاق والكذب فيقابل الصدق، وأما البغض والكره فيقابل المحبة، وأما الجهل فيقابل العلم، وأما الرد فيقابل القبول، وأما الاستحلال والجحود فيقابل الإقرار، وأما الإنكار فيقابل الاعتراف، وأما الامتناع فيقابل الالتزام. وهذا من أهم ما يخفيه عنك لحس السوء والضلال، وأخص منهم المزابلة لدفاعهم عن طواغتهم في قضية قول الله تعالى: فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذ أنهم لا يجعلوا مسألة الامتناع مقابلة للالتزام، ويشوه الصورة على الناس ويحرفون. إذن الامتناع يقابل ماذا؟ يقابل الالتزام. طيب الذي ما عنده التزام عنده امتناع. وكذلك الاستكبار يقابل الإذعان، والإباء يقابل الامتثال، والعمل يقابل الترك. وهذه أيضا يدلس بها المدلسون من لح السوء والضلال. طيب التولي والإعراض يقابل الإقبال والاستجابة، الطاعة تقابل المعصية، الاستخفاف والسخرية يقابل التعظيم، الاعتراض يقابل التسليم، العناد يقابل الانقياد. هذه أيضا يدلسون فيها. إيش يقول لك؟ يقول لك الكفر جحود وعناد وإباء واستكبار، ومحله الإقرار. الله الله، يعني العناد ألا يقابله أنت بلسانك قلت الكفر كفر عناد، طيب العناد ألا يقابله الانقياد؟ وكذلك الترك ألا يقابله العمل؟ التولي والإعراض ألا يقابله الإقبال والاستجابة؟ إذن من خلال ما ذكرته رعاك الله سأتبين معك بأن الكفر متفاوت كالإيمان تماما. فكما أن الإيمان على درجات، أيضا الكفر على دركات. لذلك انظر، الله سبحانه وتعالى جعل النار على دركات، فأشد الكفار كفرا وعذابا هم المنافقون. وكذلك من صد عن سبيل رب العالمين، ثم بعدهم المعاندون والمستكبرون، ثم المعرضون، ثم الجهال. هذا ما جاء عن علمائنا الأفاضل، هذا ما جاء عن السلف الصالح وعن الصحب الكريم رحمهم الله. انظر إلى شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين ماذا يقول. يقول: طبقة رؤساء الكفر وأئمته ودعاته الذين كفروا وصدوا عباد الله عن الإيمان والدخول في دينه رغبة ورهبة، فهؤلاء عذابهم مضاعف. ما هو العذاب المضاعف؟ عذاب كفر وعذاب صد الناس، كما قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. فعطف الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين فعل الكفر وفعل الصدود. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هؤلاء أيضا لهم مقابل. من هم مقابل هؤلاء؟ دعاة الهدى والنور. هؤلاء في مقابل من؟ في مقابل أعداء الله سبحانه وتعالى من الذين صدوا. إذن الذين صدوا لهم عذابين: عذاب الكفر وعذاب صد الناس. طيب المقابل دعاة الهدى والنور. لذلك دائما نقول: رحم الله أعلام الهدى من بعد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا دعاة نور ودعاة هدى. ونخص منهم بعض الصحب الكريم أهل الحديث والأثر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في عليين. طيب لماذا هنا الكفر على دركات ويغلظ كما الإيمان على درجات؟ الجنة جعلها الله سبحانه وتعالى على درجات، والنار جعلها على دركات. الإيمان يتفاوت، الكفر يتفاوت، الإيمان يتباعد، الكفر يتباعد. من الذي أخطأ في هذه المسائل؟ الذي أخطأ في هذه المسائل هم المعطلة، كذلك الدهرية. طيب، من خلال ما ذكرناه رعاك الله، عليك أيضا أن تعلم بأن أي كفر، أي كفر إنما له حالتين. أي كفر، إما أن يكون كفر عناد وتعمد وبغض، وهذا يكون عن علم للحق مع رده، أو أن يكون كفر جهل وتأول، فهذا يرد الحق جهلا منه، أو أنه لا يرده لكن أصلا لا يعمل به ولا يعلمه. لذلك غلط هؤلاء الغالطون في مسألة العذر بالجهل، غلطوا. أصلا الكفر، كفر الجهل، هذا نوع من أنواع الكفر، جعلوه على إطلاقه والعياذ بالله. إذن أي حالة كفر، أي حالة كفر، إما أن تكون عن عناد وعن كبر وعن تعمد مع علم للحق فيرد الحق بعلمه وهو عالم به، أو أن يكون كفر جهل وتأويل فيرد الحق، إما يرده جهلا أو أنه لا يرده ولكن أصلا لا يعلمه ولا يعمل به. هذا كفر وهذا كفر، لأن مرجع الكفر، مرجع الكفر وأي كفر، إنما مرجعه إلى بابين فقط، بابين لا ثالث لهم. الباب الأول هو التكذيب والجحود. طيب انتبه، قلنا ماذا؟ الباب الأول تكذيب وجحود. طيب هذا أين محله؟ التكذيب والجحود أين يكون؟ هذا محله القلب. إذن التكذيب والجحود متعلق بماذا؟ متعلق بالقلب وبالتصديق. لذلك ذكرت لك في درسنا السابق قول الله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. إذن الباب الأول فلا صدق، بماذا متعلق ومرتبط؟ فلا صدق، النتيجة ماذا كانت؟ ولكن كذب. إذن كفر التكذيب والجحود، إذن الكفر بشكل عام إما أن يكون متعلق بباب التكذيب والجحود، وهذا متعلق بعمل القلب أو بالقلب نفسه وبالتصديق. أما الباب الثاني فهو الامتناع والإعراض، وكذلك الإباء. طيب الامتناع والإعراض والإباء متعلق بماذا؟ متعلق بالقلوب؟ لا، هذا متعلق بالجوارح. لأنني منذ قليل لما ذكرت لك المقابلات ذكرنا بأن ماذا؟ بأن التولي والإعراض يقابل ماذا؟ يقابل الإقبال والاستجابة، والامتناع يقابل الالتزام، والاستكبار يقابل الإذعان، والإباء يقابل الامتثال. كل هذه الأفعال إنما هي أفعال جوارح. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن لم ينقد لأمره، أي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم ينقد لأمره فهو، انتبه الآن، فهو إما مكذب له. هذا الباب الأول، لأنه قلنا بأن مرجع الكفر إلى بابين، إما إلى تكذيب وجحود وهذا من متعلق بالقلب، أو إلى امتناع وإعراض وإباء وهذا متعلق بالجوارح. لذلك شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول: فمن لم ينقض لأمره فهو إما مكذب له، داخل في الباب الأول يعني، أو ممتنع عن الانقياد لربه، وهذا الباب الثاني الذي هو الامتناع والإعراض والإباء المتعلق بالجوارح. ثم قال: وكلاهما كفر صراح أو صريح. جاء ذلك في الصارم في الصفحة 969. ويقول أيضا: الكفر يكون بتكذيب الرسول أو الامتناع عن متابعته. إذن الكفر، أي عمل كفري، أي قول كفري، أي معتقد كفري، إنما يرجع لهذين البابين فقط، إما أن يكون متعلقا بالتكذيب وبالجحود، وهذا بحد ذاته كفر. لذلك ترى هؤلاء الـ الـ الـ ترى هؤلاء المدلسين يشترطون كفر لكفر، يشترطون كفر لكفر الامتناع والصد والتولي والإباء والاستكبار، يشترطون له الجحود والاستحلال. يعني أنت تشترط كفر لكفر؟ إيش هذا؟ لذلك ابن القيم رحمه الله يقول، وهنا كلام في غاية الدقة، فرحم الله سبحانه وتعالى شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم، والله كان لهم كلمات تسطر بماء الذهب. هنا ابن القيم ماذا يقول رحمه الله؟ يقول: الكفر وإن اختلفت شعابه. إذا نحن تكلمنا في درسنا البارحة لو تذكرون بأنه كما أن الإيمان له شعب والشعب متفاوتة، كذلك الكفر له شعب وشعبه متفاوتة. طيب، وليس بالضرورة، وليس بالضرورة من أتى بشعبة إيمان أن يسمى مؤمنا، وليس بالضرورة من أتى بشعبة كفر أن يسمى كافرا، إذ أن شعب الإيمان تتفاوت من شعبة لا إله إلا الله إلى شعبة إماطة الأذى عن الطريق. وكذلك الكفر، عندك الكفر على شعب، لا نقول على درجات إنما نقول على دركات، يعني من الأدنى إلى الأعلى. لذلك يقول ابن القيم: الكفر وإن اختلفت شعبه فيجمعه خصلتان: تكذيب الرسول في خبره وعدم الانقياد لأمره. تكذيب الرسول في خبره وعدم الانقياد لأمره. ويقول أيضا: العذاب يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها، والثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. جاء ذلك في طريق الهجرتين. لذلك لابد من أن نرد كل مسألة إلى المسألة الأهم عند أهل السنة والجماعة، والتي هي حقيقة الإيمان. لذلك ستجد ابن تيمية يقول كلام في غاية الدقة، يقول: الإيمان قول وعمل، فالإيمان يتضمن إخباره وأوامره. لذلك قلنا في درسنا السابق، قلنا بأن أصلاً ما جاء عن الله إما أمر أو خبر، إما أمر أو خبر. طيب، الأمر بحاجة إلى ماذا؟ الأمر بحاجة إلى تنفيذ وإلى عمل، والخبر بحاجة إلى تصديق. إذن الخبر بحاجة إلى تصديق والأمر بحاجة إلى تنفيذ. لذلك كتاب الله سبحانه وتعالى قصص، هذا خبر، أوامر توحيد، هذا خبر، ومنه ما هي أوامر فروضات كزكاة وصلاة وحج وإلى آخره، كل ما فرضه الله وأمر به. لذلك يقول ابن تيمية، يقول: فالإيمان يتضمن إخباره وأوامره، فيصدق القلب. إذن عمل القلب هو ماذا؟ إما التصديق أو التكذيب. فيقول: فيصدق القلب أخباره تصديقا يوجب حالا في القلب، والتصديق هو نوع من العلم والقول. إذن نوع من العلم والقول. ثم قال: وينقاد لأوامره ويستسلم. إذن الخبر ليس فقط بحاجة إلى تصديق، هو بحاجة إلى تصديق وبحاجة إلى عمل. لذلك قال: وينقاد لأوامره ويستسلم. وهذا الانقياد والاستسلام هو نوع من الإرادة والعمل. إذن التصديق هو نوع من العلم والقول، هذا التصديق. أما الانقياد فهو نوع من الإرادة والعمل، لا يتجزأ، يعني ما فيني أفصل بين الإرادة والعمل. ولا يكون مؤمنا، إذن هنا يكمل شيخ الإسلام ويقول: ولا يكون مؤمنا إلا بمجموع الأمرين، التصديق والإنقياد. جاء ذلك أيضا في الصارم في الصفحة 967. إذن هنالك بابين لا ثالث لهم بالنسبة للكفر: إما تكذيب وجحود وهذا متعلق بالقلب، وإما امتناع وإعراض وإباء، وهذا متعلق بالجوارح. والأمرين متلازمين، لأن أوامر الله وما أراده الله من عباده إما خبر أو أمر. الخبر بحاجة إلى تصديق، الأمر بحاجة إلى انقياد وعمل. فلا يكون العبد مؤمنا إلا بمجموع الأمرين. ما هما الأمرين؟ تصديق وانقياد. وكذلك أيضا عليك أن تعلم بأن الكفر يكون على حالتين، إما أن يكون بعدم اعتقاد، يعني لا يعتقد الإيمان، وبالتالي سيكون موجود عنده الضد أو النقيض، أو أن يكون باعتقاد الإيمان ولكن يخل به ويطعن وينقض. ما في حالة ثالثة، ما في. إما أن يكون هذا الكفر بعدم اعتقاد أصلا، وبالتالي عنده ما هو الضد، أو أن يكون عنده اعتقاد ولكن اعتقد ما يناقض الإيمان وأخل به وطعن فيه ونقضه. لذلك أرجعك الآن عند تعريف الكفر، قلت لك بأن هنالك لفظة في غاية الدقة لابن تيمية لا يلقي لها بال هؤلاء، إما لتدليسهم وإما لجهلهم. ما هي هذه اللفظة؟ عندما قال ابن تيمية: سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد ولم يتكلم. لكن هؤلاء الجهال لا يبحثون عن مثل هذه الأمور، بل هذا باب عظيم لفهمك للكفر ولحقيقة الكفر. هذا باب عظيم أن تعلم بأن هنالك كافر يعتقد بالإيمان ولكن ينقض ما قاله وما تكلم به، وهنالك من لا يتكلم بالإيمان كالملاحدة وغيرهم. طيب كفر اليهود والنصارى من أي باب؟ ألم يكن عندهم اعتقاد بإيمان؟ ألم يعترفوا بأن الله ربهم؟ اليهود والنصارى. لكن من أين تأتى كفرهم؟ تأتى كفرهم مع اعتقاد الإيمان، إلا أنهم أخلوا به وطعنوا به ونقضوه. لذلك هذه الجملة في غاية العظمة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لا أعرف إذا كان التشبيه غاية العظمة دقيق أو لا، فإن كان خطأ فسامحوني، لكن كلام يسطر بالذهب عندما قال: سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد ولم يتكلم. طيب الآن عندنا قلنا الكفر له بابين والكفر على حالتين، لذلك فاعلي الكفر سيكون على أقسام، ليس كل فاعلي الكفر سواء. لذلك قلت لك سواء اعتقد أو سواء لم يعتقد، وأعطينا مثال كالملحد أو كاليهودي والنصراني. هنا لابد أن تعلم بأن فاعل الكفر إما أن يكون كافر أصلي، أو أن يكون كافر مرتد، أو أن يكون منافق يظهر إسلام. هذه النقطة في غاية الحساسية، لأنه شذ فيها طرفين: طرف غلا في دين الله، وطرف أرجع في دين الله بل وضيع دين الله سبحانه وتعالى. عندهم الكافر الأصلي مثل الكافر المنافق مثل الكافر المرتد. وإيش يقول لك؟ يقول لك إيش الفرق؟ هذا كافر وهذا كافر. طبعا هذه الفروقات سأبينها لاحقا إن شاء الله، لكن أنا الآن أحدد النقاط التي من خلالها يجب عليك أن تفهم حقيقة الكفر وماهية الكفر. إذا طالما أن الكفر له بابين وله حالتين، إذا أقسام فاعلي الكفر لن يكونوا سواء. فعندي الكافر الأصلي، وعندي الكافر المرتد، وعندي المنافق الذي يظهر الإسلام. فالكافر الأصلي هذا كان عنده عدم الإيمان، وبالتالي ما في داعي يكون في عنده نقيض، ما في داعي، لأنه أصلا لا يعتقد الإيمان. هذا الكافر الأصلي. الكافر المرتد هذا اعتقد بالإيمان ولكن أتى بما يخل هذا الإيمان ويطعن فيه. والكافر المنافق حاله حال المرتد. وربما أيضا الكافر المنافق يكون كحال الكافر الأصلي، أي عنده عدم اعتقاد إيمان لكن يظهر اعتقاد الإيمان. هذا كله سأبينه لاحقا إن شاء الله. لكن التكفير على من يطلق؟ على من يطلق؟ يطلق على اثنين لا على الثلاثة. يطلق على الاثنين لا الثلاثة. أنا ذكرت لك ثلاثة أقسام، قلت لك عندك الكافر الأصلي، وعندك الكافر المرتد، وعندك المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وكفره هذا المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا كفره إما أن يكون أصليا أو أن يكون ردة، يعني إما أن يكون فيه اعتقاد بإيمان أو أنه لا, لا, لا اعتقاد للإيمان أصلا. لكن هذا لا يكفر. لماذا؟ لأنه أظهر إسلام، وهذا سأتوسع فيه لاحقا بإذن الله تعالى. لكن قلنا الكافرين أو فاعلي الكفر ثلاثة: كافر أصلي، كافر مرتد، ومنافق يظهر إسلام. إذن التكفير يكون للكافر الأصلي ويكون للمسلم الذي ارتد وفعل الكفر، لكنه لا يكون للمنافق. متى يكون للمنافق؟ إذا ظهر نفاقه. إذا ظهر نفاقه يكون نطلق حكم التكفير عليه. هنا أيضا عندنا أمر في غاية الأهمية. بعد أن بينت لك منذ دقائق المقابلات التي قلت لك لا بد أن تفهمها، الآن لاحظ هذه المقابلات عندما ذكرتها بماذا ذكرتك؟ ألم تذكرك بشروط لا إله إلا الله؟ ألم تذكرك بذلك؟ إذن معنى ذلك بأن كل كفر يفعل، سواء كان قولي أو اعتقادي أو عملي، كل كفر إنما مرده للإخلال بشروط التوحيد. لذلك جميع نواقض الإسلام مردها إلى هذا الأمر، ألا وهو الإخلال بالشروط. لأنه لا يمكن البتة، لا يمكن البتة أن تجتمع الشروط مع النواقض. أنا منذ قليل قلت لك في مقابلات المقابل يعني لا يجتمع مع مقابله، إذ أن كل شرط يتعلق بنقضه كفر معين. فمثلا، لكن قبل أن أطرح الأمثلة، هنا أذكرك بماذا؟ أذكرك ببابي الكفر. بابي الكفر إما الجحود والتكذيب أو الامتناع والإعراض أو الإباء، أليس كذلك؟ طيب الآن تعال إلى شروط التوحيد: العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول والإنقياد. طيب شرط العلم ما الذي يقابله؟ يقابله كفر الجهل وكفر التكذيب. إذن شرط العلم يقابله كفر الجهل وكفر التكذيب. طيب شرط اليقين يقابله كفر الشك والريب. طيب شرط الصدق يقابله كفر النفاق. طيب شرط الإخلاص يقابله كفر الشرك وتولي الكافرين. والأولى من تولي الكافرين الإيمان بالطاغوت، هذا الشرك. إذن الإخلاص، إخلاص عملك لله، إخلاص عملك لله، هذا شرط الذي يقابله الشرك. طيب ماذا يقابله أيضا؟ الإيمان بالطاغوت، لأنه خلى الإخلاص، وتولي الكافرين خلى الإخلاص. طيب شرط المحبة، أما شرط المحبة فيقابله كفر البغض أو الكره أو شرك المحبة. يعني شرط المحبة يقابله كفر البغض فقط؟ لا، لأنه أنت إذا أبغضت الله هذا كفر، لكن أيضا إذا أحببت مع الله هذا كفر، لكن مع بقائك في حب الله، لكن هذا شرك، لأنك إذا أحببت غير الله كحبك لله هذا والعياذ بالله نقض لشرط المحبة. طيب شرط القبول، أما شرط القبول فيقابله كفر الرد، وكذلك الجحود، وكذلك التكذيب والاستحلال والإنكار. طيب آخر شرط، وهو شرط الإنقياد، أما شرط الإنقياد فيقابله كفر الإعراض والتولي، وكذا الإباء والاستكبار والامتناع. إذن لاحظ رعاك الله بأن أنواع الكفر مردها إلى شروط التوحيد. لذلك قلت لك يتقصد لحى السوء والضلال، وأخص منهم مزابلة هذا الزمان، عليهم من الله ما يستحقون، يتقصدون ألا يشرحوا للناس هذه المفاهيم، لأنه إذا شرح لك ذلك فالإيمان بالطاغوت سيضرب شرط الإخلاص ضرب التوحيد، تولي الكافرين ضرب شرط الإخلاص. طيب بالنسبة لطاغوتهم، عدم تحكيم شرع الله واستبداله بغير شرع الله، هذا نسف الإخلاص ونسف الإنقياد ونسف القبول. لماذا؟ أن القبول ما الذي ينسفه؟ الرد. إذن هذا رد كتاب الله وعمل بسواه. يقابل القبول التكذيب. طيب يقول لك لكن هذا الرئيس أو هذا الملك لا يكذب ولا يجحد. طيب ألا ينكر؟ لا، يقول لك ما هذا ما إنكر. ما هو أصلا أنت عندما ترد هذا إنكر وهذا استحلال. طيب من أي باب؟ هنا لابد أن نرجع إلى مفاهيم أهل السنة والجماعة في أمر لطالما فصلت فيه، ألا وهو التلازم بين الظاهر والباطن، وما يعرف بالاستحلال العملي والإنكار العملي والجحود العملي. فقط نسف الإخلاص ونسف القبول، لا، نسف الإنقياد. لماذا؟ لأن الإنقياد ما الذي يقابله؟ الإعراض. إذن هو أعرض عن كتاب الله واختار غيره. التولي هو تولى عن طاعة الله وأطاع القوانين الوضعية. الإباء هو أبى عن كتاب الله، وكذلك الامتناع، امتنع عن تطبيق شرع الله. إذن لذلك هذه النقاط وهذه المفاهيم لا يمكن البتة أن تسمعها من مزبلي زنديق، لا يمكن البتة. أكتفي إخوتي في الله بما سمعتموه لهذه الليلة، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.